بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء 49 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي والذي قبله عن باب احترام أسماء الله، في اللقاء الماضي والذي قبله في باب من جاء باسم أحكم الحكام أو تسميته نحو ذلك، وذكرنا أن هذه كلها أمور محرمة. وهنا تنبيه مهم وهو استدراك وتصحيح، أن التسمي بحاكم الحكام أو نحوه من الأشياء من هذه الأسماء فإنها أمور لا تكون إلا لله عز وجل، ملك الأملاك ونحو ذلك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أخنع، أي أوضع رجل، إن أوضع أو قال أخنع اسم رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله. فحاكم الحكام وملك الأملاك هذه أسماء لا تنبغي إلا لله عز وجل. وأما من الأسماء التي ربما أن بعض الناس يتسمون بها وفيه حق، لا نقول حق وإنما نقول ربما أن يكون لهم حق، فمن ذلك بعض الأسماء، لأن أسماء الله كما ذكرنا في اللقاء الماضي منها ما هو خاص بالله عز وجل كالله وكذي الجلال والإكرام وكالملك وغيرها، الملك مشترك، لكن بعض الأسماء خاصة بالله عز وجل، المهيمن، الجبار، هذه أسماء خاصة بالله سبحانه وتعالى. ومن أسماء الله تبارك وتعالى ما يقع اسما لبعض المخلوقين بوجه من الوجوه، مثل الملك ومثل الرحيم، مثل الرؤوف وغيرها، السميع، البصير، هذه أسماء لله عز وجل، ولكن ربما أن بعض الناس يتسمون بها لوجه من الوجوه، ليس بالإطلاق وإنما بوجه من الوجوه. ومن ذلك التسمي بالحكم، وحينما قدم ذلك الرجل الذي سكناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا شريح كان اسمه أبا الحكم، فسأله عليه الصلاة والسلام عن ذلك فذكر السبب، ثم ذكر أسماء أبنائه فسماه أبا شريح، لأن اسم الحكم اسم جائز لله سبحانه، اسم واقع لله عز وجل، ويجوز، يعني أمر جائز أن يتسمى به بعض البشر. واحترام أسماء الله وتقدير الله سبحانه وتعالى وإجلاله وتعظيمه بسبب احترام الله عز وجل وأسمائه وصفاته غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم الحكم، وإلا فإن من الصحابة من سمي بالحكم ولم يغيره، كالحكم ابن سعيد بن العاص وغيرهم، ومنهم حكيم بن حزام وغيره رضي الله عنهم جميعا. لكن الشاهد، الأمر المهم، أن ملك الملوك ومالك الأملاك وقاضي القضاة ونحوها هذه أسماء لا تكون إلا لله عز وجل، لا يتسمى بها أحد غير الله. وأسماء الله الأخرى منها ما يقع اسما لله عز وجل ويختص به، ومنها ما يكون اسما لله عز وجل وربما أن يتسمى به بعض الناس كاسم الحكم. اليوم بإذن الله عز وجل أيضا نتحدث عن باب عقده رحمه الله تعالى له علاقة بما سبق، وهو أمر خطير من نواقض الإسلام ومما يخرج من التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. أو قال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، لقول وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ذكر رحمه الله تعالى آية وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآية هذه الآية الواردة في سورة التوبة، وسورة التوبة نزلها الله عز وجل فيها فضح للمنافقين ولأخبارهم. فلما ذكر هذا الباب هذه الترجمة قال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وجواب الشرط من هزل جوابه محذوف وتقديره فهو كافر، لأن الهزل بالله وبالقرآن وبالرسول بهذه الأمور الثلاثة أو ما يرجع إليها يعتبر أمرا مكفرا مخرجا من الملة. والتوبة فيها تقبل في الدنيا، يعني من تاب بعد أن هزل بالله أو بالقرآن أو بالرسول فإن توبته بإذن الله مقبولة لعموم الآيات. ويقتل من هزل بالله أو بالقرآن يقتل إذا لم يتب، وأما إذا تاب فيترك. وأما من هزل بالنبي صلى الله عليه وسلم وسخر من رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يقتل وإن قبلت توبته. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح أن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون سبباً للقتل ردة. وحتى لو تاب التائب فإن توبته بإذن الله بينه وبين الله مقبولة، يعني إذا قتلناه بعد ذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأن توبته إن شاء الله أنها مقبولة، لكنه يقتل لحق النبي صلى الله عليه وسلم. لأما من تاب من سب الله أو سب القرآن فإنه لا يقتل، لأن الله سبحانه وتعالى عفى عمن أخطأ في حقه. وأما حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في حياته عليه الصلاة والسلام له الحق إن شاء أن يتوب وإن شاء أن يعذب من تاب من سبه عليه الصلاة والسلام. وأما بعد موته فلتعذر معرفة حقه عليه الصلاة والسلام فإنه يقتل من سبه عليه الصلاة والسلام وإن قبلت توبته، ولكنه يقتل لأجل حق النبي صلى الله عليه وسلم وإن تاب. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثا عظيما قال عن عبد الله بن عمرو ومحمد بن كعب وسلمة بن أسيد وقتادة، دخل حديث بعضهم في بعض، يعني أن هذا الحديث الذي سوف يريده مجموع بين هذه الروايات، وحديث ابن عمر مسند، وحديث الثلاثة الذين بعده محمد بن كعب وقتادة مرسل، أي أنه مقطوع الإسناد. وكل هذه الأحاديث رواها ابن جرير وابن إسحاق وابن كثير رحمهم الله تعالى. ويعني سبق محمد بن عبد الوهاب سبقه رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر هذا الحديث بهذا السياق، فقال عن ابن عمر وإلى آخره، ثم قال أن رجلا قال في غزوة تبوك، وغزوة تبوك وقعت في السنة التاسعة في شهر رجب، قال أن رجلا قال في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فسمعه عوف بن مالك فقال إنك لمنافق، والله لأرفعن، أو قال والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل، أي الرجل الذي كان يقول هذا الكلام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نتحدث حديث الركب، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب لنقطع عنا عناء الطريق، لنقطع عناء الطريق، ونتحدث حديث الركب لنقطع عنا الطريق، يعني تعب الطريق. وفي رواية قال ابن عمر وكأني أنظر إلى ذلك الرجل، كأني أنظر إلى ذلك الرجل متعلقا بنسع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، النسع هو الحبل الذي تربط به الناقة، كأني أنظر إلى ذلك الرجل متعلق بنسع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقدماه يعني تضرب الحصى وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد عن هذه الكلمات عن هذه الآيات ولا يلتفت إلى هذا الرجل، مع أن الحجارة تضرب برجليه، فلم يرحم عليه الصلاة والسلام. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية وهذا الحديث أورد بعد ذلك خمس مسائل كعادته رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، فقال فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بذلك فهو كافر، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بذلك فهو كافر، يعني أن من هزل بالقرآن أو بالله سبحانه وتعالى أو بالرسول فإنه كافر، كما ذكرنا أن هذا الهزل والاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله أمر مخرج من الملة، يعني تقبل التوبة كما ذكرنا إذا هزل بالله أو برسوله ولا يقتل، وأما إذا هزل بالنبي صلى الله عليه وسلم فتقبل توبته ويقتل لحقه عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء كانوا في غزوة تبوك، وكانت غزوة تبوك في السنة التاسعة في شهر رجب في شدة الحر وقد طابت الثمار وحسن الظلال، فكان ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى لصحابة نبيه رضي الله عنهم وأرضاهم، فأمرهم الله عز وجل بالخروج للغزو، فخرجوا وهم يريدون أن يغزوا أهل الشام الروم، وهي معركة عظيمة بين أهل الإسلام وبين النصارى. فخرجوا وكانت سنة عظيمة كما سماها الله عز وجل في ساعة العسرة، كانت ساعة عسرة ويوم عسرة، وكان حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الناحية المادية المالية ضعيف. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه جهز جيش العسرة، يعني جهز مجموعة من الإبل بحملها وسلاحها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فخرج الصحابة رضي الله عنهم في شدة الحر وفي شدة ذلك تلك الأيام، خرجوا لأجل أن يلقوا الروم. فحينما نزلوا في بلدة تبوك المعروفة الآن، نزلوا هنالك، خاف منهم الروم ولم يغزوهم ولم يقاتلوهم. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم أياما في تبوك، ثم رجع إلى المدينة بعد أن كاتب الملوك القريبين منه وأرسل إليهم الرسل، وحصل بينهم وبينهم أمور في السيرة مذكورة. لكن الشاهد أن في هذه الغزوة العظيمة من المنافقين من لم يخرج من المدينة، ومنهم من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وتراجع في الطريق، وقد ذكر أنهم عدد كبير، ومنهم من كان يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم، ومنهم من ورد ذكرهم هنا في هذا الحديث من كانوا يهزؤون ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام الأطهار رضي الله عنهم وأرضاهم. ومما قالوا، قالوا كلاما كثيرا، مما قالوا أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة القراء الذين يقرؤون القرآن، هم أرغبوا بطونا، يعني أسمنوا بطونا، والرغبة في الأكل يعني سببا للسمن، وأكذبوا ألسنة وأجبنوا عند اللقاء. وهذه الصفات هي صفات المنافقين في الحقيقة، لأن المؤمن إنما يأكل بمعين واحد، والمنافق يأكل بسبعة أمعاء، والمنافق هو الذي يكذب، وأما الإيمان فإنه ينافي الكذب، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. وذكر بعض الصفات: أيسرق أيزني؟ قال: نعم، لكن الكذب يتنافى مع الإيمان، لأن الإيمان هو التصديق، وأما المنافقين فإنه من صفاتهم الكذب، وآية المنافق كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا حدث كذب. وأجبن عند اللقاء، وهذه أيضا من صفات المنافقين، لا يقاتلونكم جميعا، صفات المنافقين وصفات اليهود، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فأهل الإيمان أهل اقتصاد في الطعام، وأهل صدق في المقال، وأهل شجاعة وإقدام، هذه صفات أهل الإيمان. وأما هذه الصفات التي ذكروها فهي صفاتهم هم، صفات المنافقين. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة الثانية، فقال: المسألة الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، أن هذا هو تفسير الآية التي ذكرها الله عز وجل: قل لا تعتذروا. وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء ذلك الرجل يعتذر، قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا هو تفسير آية في من فعل ذلك، يعني في من استهزأ بالله وبالرسول وبالقرآن، كائنا من كان، كائنا من كان شخصا، وكائنا من كان حالا، سواء كان قوله جدا أو هزلا أو خرج منه هذا الكلام بأي سبيل وبأي طريق، إلا من أكره، لم يستثنى من الكفر إلا من أكره، الإكراه هو الذي عفى الله عز وجل عنه فقط، إلا من أكره وقلبه مطمئن للإيمان. ثم قال رحمه الله تعالى الثالثة: الفرق بين النصيحة التي يحبها الله وبين النميمة التي يبغضها الله. وذلك أن عوف رضي الله عنه وأرضاه حينما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، كان فعله ذلك نصيحة، نصيحة لله ولرسوله. والمؤمن إذا رأى في المجتمع منكرات أو رأى آثام أو رأى أمورا محرمة ثم رفع ذلك إلى ولي الأمر لأجل أن يزول هذا المنكر، فإن هذه من النصيحة ولا تعتبر نميمة. النميمة هي نقل الكلام بين الناس للإفساد بينهم، وهي أمر محرم من كبائر الذنوب النميمة، وتوعد من يفعلها بالنار. القتات الذي يذهب وينقل الكلام لأجل الإفساد بين الناس هذا من النميمة وفعله من الكبائر، وأما النصيحة فإنها نقل الكلام لأجل الإصلاح، وهي من الأمور المستحبة. ثم قال رحمه الله تعالى الرابعة: الفرق بين العفو المحمود الذي يحب الله ويرضاه وبين الغلظة على أعداء الله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ على هذا الرجل حينما كان الحجر يصقع يعني يضرب رجليه الحجر يضرب رجليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يكلمه ولا يزيد عليه على هذه الآيات أن يريدها ويذكرها عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة الخامسة فقال أن من العفو ما لا ينبغي أن يقبل، يعني بعض من يعفو يجب عدم قبول عفوه ومغفرته إذا كان لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، إنما يقبل العفو لأجل الإصلاح، العفو يقبل لأجل الإصلاح. أما إذا كان العفو القبول ذلك العفو فيه إفساد للمجتمع وإفساد للناس فإن الأفضل عدم قبول هذا العفو. ومن ذلك يعني وإن كان مع فارق التشبيه من كان في حد القصاص، ربما أن القصاص في بعض الأحيان أحسن من العفو، لأن الله سبحانه وتعالى حينما شرع هذه الشريعة العظيمة وهي القصاص شرعها لحكم وجعل لأهل الدم أمورا ثلاثة، إما أن يقتصوا وإما أن يعفوا ومجانا وإما أن يعفوا بمقابل. فإذا كان العفو أحيانا فيه إصلاح فإنه مقبول ومطلوب ومستحب، وأما إذا كان في العفو إفساد فإن الأفضل عدم العفو. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعفو عن هذا الرجل لأنه إنما فعل ذلك الكفر بعد إيمانه كما قال الله عز وجل. وهنا نقطة مهمة نبه إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن هؤلاء الذين كانوا يتحدثون هذا الحديث كانوا مسلمين قبل ذلك، كانوا مسلمين ولم يكونوا منافقين، لأنهم لو كانوا كفارا في قلوبهم ويظهرون الإسلام لم يسمهم الله عز وجل يعني مؤمنين، لم يقل قد كفرتم بعد إيمانكم، وإلا لقال قد كفرتم بعد إيمانكم وهم أصلا كفار في قلوبهم يعني وأظهروا النفاق في ألسنتهم. هذا فيه كما قال رحمه الله تعالى فيه ضعف في الكلام، وكلام الله عز وجل ينزه عن الضعف، وإنما كلامه هو أفصح الكلام سبحانه وتعالى، وهو الذي يطلع على السر وأخفى سبحانه وتعالى. ففي قولي قد كفرتم بعد إيمانكم يعني أنهم كانوا مؤمنين في الحقيقة وتكلموا هذا الكلام وهو سبب كفرهم، وليس هناك كفر في قلوبهم قبل ذلك. ويعني الاختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في من ذكر هذا الكلام أو غيره يعني اختلاف كثير لا داعي لذكره ولا داعي للشخص من هو، لأن العبرة في الحكم أن من قال هذا الكلام يعني والاستهزاء بالنبي وبالصحابة رضي الله عنهم جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، من قال هذا الاستهزاء وأظهره فإنه كافر. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا ربنا بما علمتنا وزدنا لك غشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.